بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمعنا الدرس العاشر في التعليق على الدروس المهمة، وهو في ذكر سنن الصلاة. تقدم الكلام على السنة الأولى وهي الاستفتاح، ثم قال: وجعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام. هذه هي السنة الثانية من سنن الصلاة، وهي سنة ثابتة. جعل الكف على اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام. هذه العبارة فيها ثلاث مسائل. الأولى: جعل الكف كف اليد اليمنى على اليسرى. الكف هي اليد، أو تسمى الراحة اليد، واليد هي محل قطع يد السارق إلا إذا قيدت: وأيديكم إلى المرافق. أما إذا أطلقت فإنه يراد بها اليد، فلا يدخل فيها الذراع، كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكما قال الله عز وجل في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والمقصود أنه يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، يعني لا يضع اليسرى على اليمنى يعكس، بل يضع اليمنى على اليسرى. هذه هي الحالة الأولى، هي السنة أن يضع اليمنى، أن يضع كفه اليمنى على كفه الأيسر. على إيش؟ على كفه الأيسر. جعل كف اليد اليمنى على اليسرى، على اليسرى. وهذه الصفة الأولى الوضع، الصفة الأولى الوضع، وهو أن يضع كفه الأيمن على كفه الأيسر. هناك صفة ثانية وهي القبض، والقبض هو أن يقبض الكوع مع الكرسوع، أن يقبض هكذا. فالقبض صفة والوضع صفة، فعندنا سنة فيها صفتان، سنة فيها صفتان. الصفة الأولى الوضع بدون قبض، تضع كفك الأيمن على كفك الأيسر. والصفة الثانية القبض، أن تقبض بكفك الأيمن الكوع والكرسوع والرسغ الذي هو حد اليد، تقبضه قبضا. فهذا قبض وهذا وضع، هما صفتان. فالمصلي له أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، مثل ما سبق لنا الاستفتاحات والتشهدات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما جاء في أنواع متعددة. فالمصلي السنة أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، فتارة تضع وتارة تقبض، تارة تضع وتارة تقبل. هذا المسألة الأولى في عبارة المصنف رحمه الله: وجعل كف اليد اليمنى على اليسرى. هذه سنة كما جاء ذلك في حديث وائل بن حجر وغيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع ذلك. وقوله فوق الصدر، هذه هي المسألة الثانية، يعني نحن الآن قبضنا أو وضعنا، ماذا نصنع بهما؟ أين نضع اليدين؟ يعني قبض اليدين، قبض اليد شيء، وضعها شيء، فالقبض أو الوضع شيء، ثم وضعها في أي مكان شيء، بأي مكان. المصنف يقول على الصدر. على إيش؟ على الصدر. والقول الثاني أنها على السرة تحت الصدر. والقول الثالث على السرة. والقول الرابع تحت السرة، كله أقوال جاءت يعني عن بعض التابعين والعلماء رحمهم الله قالوا بذلك. والأقرب ما قاله المصنف على الصدر أقرب شيء، مع أن رواية الصدر أيضا فيها كلام. أما الكلام أو الروايات التي على السرة أو تحت السرة فإنها كلها ضعيفة، لا مرفوعة ولا موقوفة، لا مرفوعة ولا موقوفة. إذن نقول الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك فيه سعة، يعني فيه سعة، من شاء أن يضع على صدره ومن شاء أن يضع تحت صدره أو على سرته أو تحت سرته أو تحت سرته. أما الأثر المروي عن علي من السنة وضع اليدين تحت السرة فهذا أثر ضعيف لا يصح، أثر ضعيف لا يصح. وأما أيضا استدلال بعضهم بقول فصل لربك وانحر ثم وضع اليدين، يقول هما وضع اليدين على النحر، هذا أيضا بدعة لا أصل له، وليس المقصود صل لربك وانحر وضع اليدين، إنما المقصود النحر هنا الذبح. المقصود أن هنا أيضا غلط، هذا ليس عليه دليل وضعها. كذلك أيضا بعض الناس يضع على الجوانب، إما الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، هذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه. فالأقرب أن يقال على الصدر لورود حديث وائل بن حجر وضعهما على صدره، هذا أمثل ما جاء في الباب، أمثل ما جاء في الباب. أما على السرة أو تحت السرة فكلها ضعيفة، مع العلم أن ذلك يعني كله فيه سعة، فلا ينكر على هذا ولا على هذا، لأن الأمر ليس فيه نص صحيح صريح، ليس فيه نص صحيح صريح. عرفنا الآن هذه المسألة الثانية في عبارة المصنف. والعبارة الثالثة حين القيام، لماذا قال حين القيام؟ لأنه حال الجلوس اليدين مشغولة بوظيفة أخرى، فمثلا إذا كان في التشهد الأول ماذا يفعل؟ يضع اليمنى اليسرى على الركبتي اليسرى، واليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا، أو يجمعها على ما سيأتي. وإذا كان في التشهد الثاني فإنه كذلك يفعل مثل ذلك على ما سيأتي إن شاء الله. بقي ما بين السجدتين، ما بين السجدتين لا يصح أيضا الوضع هكذا، جاء في حديث لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، والصحيح أنه يجعله مبسوطتين. ولهذا حال القيام وضع اليدين، إما القبض هكذا كما سبق أو الوضع، هما صفتان. طيب هنا حال القيام في الركعة الأولى في الثانية إلى آخره، لكن قد يسأل سائل ما بعد الركوع؟ ما بعد الركوع؟ إنسان قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ماذا يفعل بيديه؟ هل نقول مثل ما قلنا في القيام يضع أو يقبض على صدره هو بالخيار، أو نقول يرسلهما، يعني يسدلهما، يجعلهما مرسلتين، يرسلهما لا يقبض لا اليمنى وعلى اليسرى؟ فالمسألة في هذا لا شك أن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال يضع أو يقبض كما هو ظاهر كلام الإمام باز رحمه الله هنا في التعليم في هذه الدروس، حيث قال حال القيام، وحال القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. والقول الثاني أنه يرسلهما، قالوا لأنه لم يرد دليل على ذلك، بيد أنه إذا قام للصلاة وكبر جاء كما في الصحيح أنه يضع، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر الصلاة وضع ذلك، لكن بعد الرفع لم يرد ذلك في في في حديث، وهذا الصحيح ما ورد بعد الركوع أين يضعهما. والقول الثالث التوقف، لا نقول يسن ولا نقول يجوز، نقول الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، وهذا ما أومأ إليه الإمام محمد الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا لما سئل عن ذلك الإمام أحمد قال فيه ثلاث روايات: إن شاء أن يقبض، وإن شاء أن يرسل، وإن شاء أن يتوقف في ذلك. فهو مخير، يقول هو مخير بين الإرسال وبين القبض، فمن قبض لا ينكر عليه، ومن أرسل لا ينكر عليه، لكل دليل من العموم، لكل دليل من العموم، لا من حيث المنع ولا من حيث الجواز. فالأمر في ذلك فيه سعة. بعض الناس يضع مثل هذه المسائل محل نص للتصنيف والاختلاف والشقاق والنزاع، فيضع من الحبة قبة، فيجعل من يرفع يديه فيه كذا، من لم يقبض يديه فهو مذهب فلان فهو كذا، ثم يصف ويصم الإنسان بمذاهب وأشخاص ونحو ذلك. هذه كلها ولله الحمد سنة. لو أن الإنسان ما قبض ولم يضع فالأمر في ذلك واسع، هذه السنة من سنن الصلاة. لو أن الإنسان ترك ذلك متعمدا فصلاته صحيحة، لو ترك ذلك متعمدا الصلاة صحيحة ولا تثريب عليه. طيب، نحن عرفنا الآن ثلاث مسائل: صفة اليدين وأين يضعهما وفي أي مكان، وأيضا حال القيام كما أشار إليه رحمه الله في قوله: وجعلوا كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام. حين القيام بقي أيضا أيها الأحبة نعرف الحكمة من ذلك. يعني هنا لا لا لا، الصلاة لها مقاصد ولها أحكام، وقد تظهر للإنسان وقد لا تظهر للإنسان، لكن تطلب الحكمة أمر مطلوب. لا شك أن نؤمن ونعمل، عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. فالحكمة أو التعليل للحكم، أولا نعرف أن لكل حكم حكمة، هذا قاعدة مضطردة. الأمر الثاني أنه يجب علينا العمل ولو لم يظهر لنا الحكمة. ما يقول الإنسان: والله كيف أمسح الحجر الركن اليماني وقبل الحجر، وش الحكمة من ذلك؟ أو أرمي بسبع حصيات؟ نقول يجب التعبد. التعبد هذا أمر مطلوب، هذا ما في خلاف. بقي علينا الأمر الثالث وهو تطلب الحكمة، أن نبحث ننظر ما هو المقصد من ذلك، لأن الشريعة لها مقاصد. فمن ذلك وضع اليد على اليمنى. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك، سئل عن وضع اليد على اليد ما هي الحكمة من ذلك، أجاب إجابة فريدة جميلة قصيرة وجيزة، لكنه من كان بالله أعرف كان به أعلم، كان به أعلم. يقول رحمه الله لما قيل له الحكمة بذلك قال: ذل بين يدي عزيز. ذل بين يدي عزيز، أنت حينما تقول الله أكبر تضع يدك على هنا، فإن هذا ذل بين يدي من؟ بين يدي عزيز، ليس ذليل لمخلوق. ولهذا لو أن الإنسان تعبد لمخلوق أن يتكتف أو أن يقبض يديه فإن هذا من الشرك عياذا بالله، لأنه صرف العبادة لغير الله، كمن مثلا ينحني أو يومي أو يسجد أو يركع أو غير ذلك من التعظيمات لغير الله عز وجل. التحيات كلها لمن؟ لله. فالشاهد من ذلك أن الحكمة ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي الله عز وجل. ولهذا يبقى الإنسان خاشعا خاضعا، عليه السكينة وعليه الوقار، ويتأمل هذا الفعل. هذه سنة فعلية. فالسنة الأولى، السنة الأولى سنة الاستفتاح، والسنة الثانية سنة فعلية، وهي وضع اليد على اليد، وضع اليد على اليد في الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة في الليل أو في النهار، السنة أن الإنسان يضع ذلك، وسواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، حتى صلاة الجنازة، كل صلاة تسمى صلاة، فيسن الإنسان أن يضع يده على كفه الأيسر أو أن يقبض، هو بالخيار بين الوضع أو القبض. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في دينه، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفنا على الكتاب والسنة، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.